إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. الله، إنما توعدون. قال لك الحق سبحانه وتعالى لأنه لا إله إلا هو، إذا وعد لازم يجي وعده، وإذا أوعد لازم يجي وعيد. فيه أوعد وعيد ووعد وعدا. الوعد إذا أطلق كده يبقى في الخير، والوعيد يبقى في الإيه؟ يبقى في الشر. طيب، الذي يخلف الوعد أو الوعيد من الخلق، وعدني بكذا وبعد ذلك ما وفاش، ما وفاش ليه؟ إما لأنه من الأغيار فتغير رأيه في فلم أعد عنده أهلا بهذا الوعد، وإما لأنه وعد بشيء وكان ظن أنه يكون في مكنته وبعد ذلك خرج عن مكنته لأنه ملوش سيطرة على الأشياء. لكن إذا كان اللي وعد قادر ولا يوجد إله آخر يناقضه فيما وعد أو أوعد به، ولذلك حينما يحكم الله حكما يقول خذ الحكم ده قضية مسلمة. ليه؟ لأنه لا إله معي فيغير الله، وأنا لست من الأغيار، لا أنا من الأغيار ولا حيجي إله يقول لا بلاش جاي. ذلك بعد ما قال تب كذا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كذب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل إيه من مسد. ده وعيد، ووعيد في أمر لهم فيه اختيار، ومع ذلك برضه ما أسلموش وبقوا إيه؟ تبت يد أبي لهب وتب. الله، أم قال لك شوف بعدها على صنع إيه؟ إياك أن تأخذ هذه القضية مأخذ الشر، وتقول إيه ما يمكن أبو لهب ده ولا امرأته يتوبهم ويسلموا. ألم تتب أنت؟ ألم يسلم أبو سفيان؟ ما يمكن يسلمه. قال لك لا، ده هو إذا قال بقى وامرأته حمالة الحطب في جداه حبل من مسد عالم بما يصير إليه اختياره وإن كان مختارا، ولا يوجد إله سواه ليغير الأمر عما قال. فقال وامرأته حمالة الحطب في جداه حبل من مسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، يعني ما فيش إله ثاني حقيقة، لا يوجد إله آخر عشان يعدل المسألة دي، فالمسألة دي منتهي إيه؟ منتهى منها. إنما توعدون لإيه؟ لآتٍ. طب الذي يوعدون به يأتي، قد يأتي اللي وعدوا به إنما هم ما يكونوش يهربوا منه، أم قال لك لا ومش هتفوتوا، ما انتوا ما تهربوا، ما تقدروش تهربوا ايه؟ يبقى الوعد آتي وانتوا ما تقدروش تعملوا ايه؟ تهربوا من الايه؟ وما انتم بايه؟ بمعجزين، يعني هاربين.